وكل واحد منا، الله تعالى كما في حديث عبد الله بن عمر أن الله كتب المقادير، فالله تعالى قد كتب المقادير قبل يخلق السماوات 50,000 سنة، فأنت تعتبر بالنسبة لعلم الله هذا العلم قديم ولا قديما؟ قديم، معناك إيش؟ مخلوق. طيب الذين قالوا قالوا منهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل. فالشيخ يرد عليهم في الحالة يقول ولا يعرف أن الذين قالوا أنه مخلوق ولا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى متقدم وغيره. لما يقول لك أن المراد بقديم أنه متقدم على ذات الزمان، قال المعتزلة الجهمية اللي قالوا بأن القرآن مخلوق ما ينازعون في أن الله تعالى إيش؟ ماذا؟ متقدم على غيره، ما ينازعون في هذا، صح ولا لا؟ القول الثالث ومنهم من يقول بل مراد بقديم أنه غير مخلوق، قال الشيخ ولا يفهم أنه مع ذلك يكون أزليا لم يزل. يعني لم يجي واحد يقول أن مراد بكلمة مخلوق قديم غير مخلوق، كلمة غير مخلوق هذه قد يقال غير مخلوق ويطلق هذا الوصف إيش الفاسد أن الله تعالى إيش لم يزل متكلما وليس كلامه متعلق إيش بمشيئته. سم لا، الكرامية يقولون أن لا، الكرامية يقولون أن كلام الله متعلق بمشيئته، هذا هنا وافق أهل السنة في هذا، لكن البلية أنهم قالوا إيش؟ نعم كانوا معطل الكلام، نعم معطل الكلام، كانوا ممتنعا ثم صار ممكنا، هذا موطن خلل عندهم. لم هذا يتفق فيه ابن كلاب الأشعري ابن سالم السالمي كلهم على هذا إيش؟ على هذا الأصل الفاسد إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. طيب نرجع كلام الشيخ. قال الشيخ المقصود هنا أنه على هذا الأصل، على هذا الأصل هو إيش؟ أي أصل إثبات الصفات الاختيارية الفعلية. إذا خلق المخلوقات رآها، لما تقول إذا خلق المخلوقات رآها إذن هناك رؤية قديمة أزلية في اللوح المحفوظ، وعندك رؤية إيش حصلت بعد وقوع ذلك. طيب كل هذه أدلة. قال وكذلك في الاستماع، قال وأذنت ربها حقت أي استمعت. هنا في جامع الرسائل في الصفات الاختيارية قال الشيخ قال والعقل الصريح يدل على ذلك، يدل على الصفات الفعلية، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع. طبعا هنا الآن لما قال تعالى وأذنت ربها حقت أي استمعت، هذا أمر إيش؟ فعلي، صح ولا متعلق بشيء اختياري. لكن لما كان في اللوح المحفوظ هل كان موجودا أم كان معدوما؟ لما كان في اللوح المحفوظ ها؟ في اللوح المحفوظ، لكنه الآن أقصد صار يعني في الخارج. أي نعم، فعلى هذا إذا ما أثبت الصفة الفعلية الاختيارية سميت جد فعل لا، معنى صار المعدوم إيش يسمع، صار لا صار المعدوم إيش يرى. أي نعم. قال الشيخ والعقل صريح يدل على ذلك، فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء، كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني 17. طيب نبه هنا لما قال الحديث عليه السلام لله أشد إيش قلنا أذنا أي استماعا، أذنا معناها استمع، والشيخ تحدث عنها أيضا في الحالة السابقة جامع الرسائل الجزء الثاني 26. قال وكذلك سمع الإجابة، يعني يمكن تسمع الإجابة أو سمع الإجابة كقوله سمع الله لمن حمده. طيب هذا أيضا دليل على إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. وجه ذلك لأنه بعدما قال إذا كان لمن طيب سمع نقول إيش فقول إيش ربنا ولك الحمد كما لا يخفى. يقول شيخ الإسلام فجعل سمعه لنا جزاء وجواب للحمد. سمعه لنا سمع من ها؟ طبعا سمعنا عرفنا بمعنى إيش نعم الاستجابة، السمعون معنى الاستجابة ما هو فقط إدراك المسموعات. قال الشيخ فجعل سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد، فيكون ذلك بعد الحمد. يعني فأنت الآن لما تحمد الله تعالى فإن الله تعالى إيش يستجيب لك، سمع الله لمن حمده، هكذا مر بنا في الفتاوى الثانية 16. وقال الشيخ في الرد على المنطقيين والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع إيش دعاءه. قال إنك هنا في قوله تعالى إنك سميع الدعاء، هنا ما المراد سميع الدعاء؟ السمع هنا الاستجابة. نعم قال الشيخ رحمه الله المراد أنه يستجيب الدعاء،

قول الشيخ كأنه يجعل من هذا السنة قول أول قول أول قول حين ترتيب. أنت قصدك أنه فقد يقولون هذا كان مذهب السلف يعني؟ هو العبارة لما يقول وأما الذين جعلوا متعلق من شهد قدرته فتقول هذه يمكن تحمل على مثلا مذهب السلف، لكن لما قال فقد يقولون متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به، هنا ما وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به هذا مطلقا يا شيخ، والثاني الجنس لقول قاتل السلف يكون عن الجنس وهذا مطلقا ما يبدو لي يا شيخ. أنا أقول هنا لو جاءت العبارة يجعلوا متعلق بشهاده قلنا تمشي في مذهب السلف، لكن ما قال فقد يقولوا متى وجد المرأة والمسموع وجب تعلق الإدراك به، هنا التعلق أحيانا يذكر عند الشيخ باعتبار كما مر بنا أنه عند مثل من كلاب أو حتى عند المحاسب يتعلق إيش يعني لما يقول مثلا حصل هذا الأمر وقع لا يقولك ما يقولك بأن هناك تجدد، لا يقول إيش هذا تعلق عدمي، يعني في كلمة التعلق هنا ليست كافية في إيش في أن نجد منه مذهب السلف يعني. أنا أقول احتمال، هو احتمال ما أدري كل أن نقول ولا ظن وما نحن سنقول احتمال إنه أن هنا يعني قد يقول بعضهم يعني وإن كان هذا بعيد لكن نقول يحتمل ولو أنه بعيد أنه قد يطلقون أحيانا الصفات الفعلية كما تعرفون ويريدون بها إيش صفة على أن صفة إيش أزلية صح ولا لا، ما هو الآن الأشاعر يثبتون الإرادة من صفات السبع لكن يجعلون إرادة إيش قديمة، على كل لعلنا نسأل عنها ولا تسألون ما إيه نجعل شيخ المشيئة مقارن المرئي والمسمع فصل المشيئة والقدرة القسم والمسمع المرئي قسم، لكن هنا شيخ قرنا مع بعض ثم قال لكن مع ذلك هل يقال إن نفس الرؤية قد لا وقد تعلق به والثانوي يقال المشيئة والقدرة ثم شيخ جمعها مثلا. طيب يعني إذا أنت قصدك أن القول أول كله لابن كلاب جمع يا شيخ القولان كله في المسمع ما أدري على كل لعلنا تسألون أحد المشايخ. طيب تفضل لا بس بقي يترى احنا ما معلش طولنا في هذا. طيب الحديث اللي ذي كله في دون يضع يمكن في تقديم تاخير في العبارة والله ما ودنا احنا لو اخشى كل ما يجينا ينفتح علينا باب الوسواس ساعات كل ما يعني اشكال علينا شيء قلنا ها كالعلم هذا لكن مع ذلك هل يقال في الصفحة السابقة الصفحة السابقة ما في اشكال يا اخي الكريم لكن مع ذلك هل يقال نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو ملازم ذلك. طيب ماشي هذه فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به كالعلم. طيب هذا ما في إشكال وأما الذين يجعلونهم تعلقا يجعل بعد هذه يكون مستقيم وأما الذين يكون تعلقا فقد يقولون كوجود يعني قصدك هذه تتمت ذاك ما أدري والله لكن لعلكم تسألون. طيب نكمل حتى اسمه ها ايش هو مثل ما قلنا تعلق الإدراك إدراك المسموعات إدراك المبصرات ها ايه يعني بس هو لأنه لما تقول السمع هو إدراك المسموعات يبقى السمع نصف ايش ذاتية ولا فعلية ذاتية فهم يثبتون هذا أما السمع متعلق بمشيئة اختياره فهذا إيش لا يثبت هؤلاء أو ما يسمى بإيش تجدد أفعال الله. طيب عندنا الحديث أنا عند ظني عبد بي يقول شيخ الإسلام هنا وحرف إن حرف شرط مقال فإن ذكرني في نفسه والجزاء يكون بعد الشرط ولا قبل الشرط بعد الشرط بعد أنه صفة فعلية فهذا يبين أنه يذكر العبد بعد أن يذكره إيش العبد كذا جاء رسالة الجزء الثاني 27 قال هنا وقد فسروا هذا النسيان بأنه إيش ترك ذكر عندك في الحاشية وأن الشيخ ناصر فهد يقول ترك ذكر هذا هو الذي يظهر فلعل الصواب وقد فسر هذا النسيان بأنه ترك إيش ذكره لما قال نسوا الله فنسيهم فهنا ليس المراد النسيان هنا مجرد إيش الترك وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في المجموع يقول شيخ الإسلام رحمه الله وفي تفسير نسيان الله الكفار بمجرد الترك نظر يعني يجي واحد يقول النسيان الله هو الترك

طيب وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد. طيب المعاد الآن يعلم بالعقل ما يعلم؟ ها؟ يعلم، يعني هذا وقع ذكر الشيخ الخلافي. قال الشيخ رحمه الله في جامع المسائل: العلم معلوم بالسمع بلا ريب، زعم الذين كفروا ألا يبعث قل بلى وربي، لكن هل يعلم بالعقل؟ فيه خلاف، فأكثر المتكلمين قالوا لا يعلم إلا بالسمع، وذهب طوائف أنه يعلم بالعقل، والصواب أن معرفة السمع واجبة، وأما بالعقل فقد تعرف قد لا تعرف، هكذا في جامع المسائل 43 و200. لكن الشيخ طبعا في الدر ذكر أدلة كثيرة عقلية، والشارع الطحاوي نقل طرفا منها، يعني لما تقرأ قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأ له، هذا دليل عقلي صح ولا لا؟ كما أنه شرعي. أيضا لما تقرأ قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوع الشيء يدل على وقوع نظيره، طيور إبراهيم أصحاب الكهف، هذه كل أدلة عقلية. كذلك أيضا أن المعاد ربط بثلاث صفات كما نخبى عليكم: علمه وقدرته وإيش وحكمته، يعني وهذه الصفات تثبت بالعقل ولا ما تثبت؟ تثبت بالعقل. هذا الشيخ بسطه رحمه الله في الدرس السابع 74 و300، وذكر فيه الدلائل العقلية على المعاد، وأيضا في الرد المنطقيين 18 و300. طيب وحسن، يقول الشيخ هنا والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن القبح أكثر، يعني الذين يثبتون الحسن التقبيح العقلي أكثر من الذين يثبتون أن المعاد يثبت إيش بالعقل. قال أبو الخطاب، من أبو الخطاب هنا؟ ها؟ الكلوداني، ها؟ صاحب الدالية كذا ولا لا؟ ذكر عندك الحالة التمهيد. أبو الخطاب يميل إلى من؟ ها؟ يميل المتكلمين. أي نعم، يميل المتكلمين. والشيخنا البراك حفظه الله ذكر بعض المآخذ عليه في إيش؟ في إيش؟ في تلك إيش؟ القصيدة اللي يسمونها إيش؟ الدالية. لاحظنا يقول وهو قول أكثر الفقهاء. الشيخ مثلا باب ذكر أبو الخطاب ذكر أن أبو الخطاب يثبت الحسن والقبح العقلي، يعني أهل السنة كذلك يثبتون، لكن إشكالية النفس الكلامي أنه قال ويستحق الثواب والعقاب وإن لم يرد إيش؟ وإن لم يرد السم. ذكر الشيخ في الدر الثامن 92 و400. قالوا منهم من يقول المعاد والحسن لا يعمل إلا مجرد الخبر، وهذا قول الأشعري نعم ومن وافقك القاضي، طبعا هو قول هذا، وأيضا حتى بعض يعني قول ابن حامد، قال الشيخ قول ابن حامد، ابن حامد أنه لم يقول شيخ ابن حامد، يريد أي ابن حامد؟ ها؟ ابن حامد ال ال ال ها؟ إيه، لكن عندنا أكثر من ابن حامد، يريد ابن حامد إيش؟ الحمل، إيه نعم حولي عندنا بينهم. وقال أيضا ابن عقيل، ابن عقيل لاحظ الآن متوقع أنها إيش يعني باعتبار باعتبار تأثر ببعض شيوخ، لكنه على العكس صار، يعني صار إيش يعني يقول أن المعاد والحسن لا يعلم إلا مجرد الخبر، يعني خالف إيش نفس الاعتزالي صار لا. هذا نبه على الشيخ في الدرس السابع 57 و400. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم.